السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي بنات الفاضلات، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للإخلاص والصواب في القول والعمل. ثم أما بعد، الصحابة، وما أدراك ما الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من هو الصحابي؟ الصحابي عند أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لم يره، المهم أنه لقيه فقابله وشرف بلقياه ومات على ذلك، هذا هو الصحابي كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. والصحابة رضوان الله عليهم لهم منزلة عظيمة بين المسلمين، هم الرعيل الأول والجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى الوحي غضا طريا من فيه صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فتح الله عليهم الأمصار في أقل من ربع قرن، فكان لهم شرف الصحبة أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما من الله عليهم به من تلك الفتوح العظيمة في أيام أو في سنوات قليلة. وإذا أردت أن أتحدث عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو من الأخوات أن لا يكون هناك صوت، أرجو الإنصات. أقول إذا أردنا أن نتحدث عن فضائل الصحابة فالموضوع يطول، لكن كما يقال حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وسوف أقتصر على بعض الفضائل التي دل عليها الكتاب والسنة على فضل هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. أولا، من تلك الفضائل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حد ذاته فضل عظيم شرفهم الله به وتلقوا الوحي عنه غضا طريا. وثانيا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. والمقصود بالقرن في أرجح أقوال أهل العلم الجيل، يعني خير الناس وخير القرون جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. لذلك بين فضلهم صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنهم السابقون الأولون إلى الإسلام، فلهم فضل السبق. بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلهم فصل السبق في الصحبة، ولذلك أثنى الله تعالى عليهم في كتابه كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. رابعا، وجوب الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، وجوب الترضي عنهم جميعا بلا استثناء. وقد سمعنا الآية السابقة وفيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفي أن الله راض عنهم. وحسبك بهذه منقبة عظيمة. قال الله عز وجل في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أهل بيعة الرضوان وهم جل الصحابة وعددهم قرابة 1500 صحابي، فلا بد من الترضي عنهم. وهذه ميزة اختص بها الصحابة، وما علمنا أحدا من التابعين ومن فمن بعدهم يترضى عن غير الصحابة، بل هي ميزة اختصوا بها لأن الله عز وجل رضي عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس، وجوب محبتهم وتوليهم، وجوب محبتهم وتنبيه وتوليهم، لأنهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم. كيف وهم يحبون، يحب بعضهم بعضا ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وهم اثنين على المهاجرين والأنصار ومن أسلم بعدهم. قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار الأولون هم المهاجرون، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا هؤلاء الأنصار طبعا، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد: في سورة الحديد قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. وقال في سورة محمد في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن هذه بعض أو غيظ من خير من هؤلاء الذين هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلينا أن نحبهم وكما أحبهم الله وأن نواليهم كما تولوا ربهم وتولاهم ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين نصرهم الله فنصروا الله فنصرهم وأيدهم بنصره رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر السادس وجوب تقديم أقوال وجوب فهم الكتاب والسنة كما فهموا، وجوب فهم الكتاب والسنة كما فهمه الصحابة والسلف الصالح بعدهم. قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، وهذه الآية كانت تعني الأنبياء لأنها تنطبق على هؤلاء الصحب الكرام تبعا. وقال تبارك وتعالى مبينا أهمية الأخذ بأقوال الصحابة والسلف الصالح ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمر السابع الرجوع إلى أقوالهم فيما لم يرد به نص من كتاب أو سنة وتقديم تلك الأقوال على أقوال من بعدهم، تقديم تلك الأقوال عن تقديم أقوال الصحابة على أقوال من بعدهم. والأمر الثامن وجوب الذب عنهم وعن أعراضهم والدفاع عنهم ومناصرتهم، وألا نسمح لأحد أن ينال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ندافع عنهم بكل ما أعطانا الله تبارك وتعالى من قوة. كيف لا ندافع عن هذه الصفوة المختارة التي شرفت بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت لنا الوحي مباشرة كما سمعوه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمر التاسع تحريم سبهم أو غمزهم أو النيل منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. العاشر وجوب الكف عما تجرى بينهم من خلاف وأن نسكت عن ذلك وألا نلوكهم بألسنتنا، فهم بشر يخطئون ويصيبون، لكننا نعتقد أنهم مجتهدون، نعتقد أنهم مجتهدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فهم مجتهدون ولهم أجر اجتهادهم فلا ننال منهم ولا نسمح لأحد أن ينال منهم بسبب ما حصل من خلاف أو حتى قتال في صفين والجمل نكف عن ذلك ولا نلوكه علما بأن هاتين الواقعتين قد زيد فيهما من كتاب التاريخ الدجالين وأضيف وزيد وشوه سيرة كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في بعض الكتب الخطيرة التاريخية. فيجب الكف عما شجر بينهم. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. وسئل أحد السلف فرد بهذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هؤلاء الصحابة، وهذا ما يجب أن نقفه. الأخوات اللي عندهم أسئلة يكتبونها ويرسلونها في ورقة، تكون مكتوبة في ورقة. أقول: هذه سيرة الصحابة، وهذه منزلتهم عند المسلمين، وهذه بعض فضائلهم، فعلينا أن نحافظ وأن نطبق هذه الفضائل بشأن الصحابة. وكتب السنة مليئة ببيان فضائلهم، وقد ألف كثير من السلف كالإمام أحمد وغيره والإمام الحافظ بن حجر والخزرجي وكذلك ابن عبد البر وغيرهم، كلهم ألفوا في فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا نلتفت إلى ما قد يكتبه بعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم، أو يذمون بعضهم أو يخصصون بعضهم بالذم، فهذه أمور وأبواق لا نلتفت إليها، بل نسلك مسلك سلفنا الصالح في الثناء على الصحابة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. ثم قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاستمسكوا بطريقهم واحفظوا لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. على أي حال الحديث عن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا اللقاء، لكن علينا أن نتأمل وأن نقرأ كتب السلف وأن نقرأ تفاسير الآيات التي جاءت في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندب عنهم وأن ندافع عنهم إذا أردنا الخير. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم، يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن يجعلنا ممن يحبهم في الله تبارك وتعالى كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال له: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم غير أنني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. في رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فيجب تولي جميع الصحابة ومحبتهم كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم خيرا على حسن إنصاتكم، وأن يجزي إخوة المسؤولين في وزارة الأوقاف خيرا على ترتيب مثل هذه الدروس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.